وكان المرض الاجتماعي الذي أصاب بني إسرائيل ونتج عن فساد عقيدتهم الدينية هو حب الدنيا. ومن ثم اتجهت رسالة عيسى عليه السلام بعد إصلاح عقيدتهم الدينية إلى الارتماء في أحضان نوح للإحساس بلذة أخرى للحياة حين يرتفع الإنسان عن حاجات الجسد وشهوته. ولكنهم أتعبوا سيدنا عيسى كما أتعبوا من قبله سيدنا موسى، وكما أتعبوا من بعد سيدنا محمدا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. عنوان العقيدة الإسلامية. كان لابد أن تجتمع رسالات السماء في رسالة تخاطب العقل وقد نمى ذلك العقل، وتتخذ من هذا العقل منطلقها إلى صحة العقيدة، وتضع للناس في كل زمان ومكان إطارا عاما عريضا للحياة الفاضلة في مجتمع مثالي طالما حلم به الفلاسفة ولم يجدوا إلى تحقيقه سبيلا فكانت رسالة الإسلام. وكان من مميزات هذه الرسالة الجديدة أنها جاءت تخاطب العقل وأنها لم تتنكر للرسالات السابقة بل دعمتها، ولم تتنكر للرسل السابقين بل دعت إلى الإيمان بهم وبرسالاتهم، وجعلت هذا الإيمان بالرسل السابقين ورسالاتهم شرطا من شروط الإيمان الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان من مميزاتها كذلك أنها تجاوزت هذا الاعتراف النظري بالرسل والرسالات إلى حماية المؤمنين بهم وبها وتوفير حرية العقيدة كاملة لهم وجعلهم يعيشون بين المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم دون ما تفرقة ولا تمييز. والتاريخ الإسلامي فياض بقصص ذلك كله وليس مجاله هنا الآن. وكان من مميزاتها أيضا أنها جمعت الرسالات السابقة كلها بين دفتيها، فإذا كانت كل رسالة سابقة جاءت إلى قوم معينين لتصحح لهم عقيدتهم الدينية بعد اختلالها ولتعالج مرضا اجتماعيا يستشري فيهم نتيجة لاختلال العقيدة، فقد جاءت رسالة الإسلام فصححت العقيدة الدينية عموما ثم عالجت كل الأمراض الاجتماعية التي انتشرت ويمكن أن تنتشر في كل زمان ومكان. ومن هنا كانت عمومية هذه الرسالة وكان خلودها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكان من مميزاتها أيضا أنها اتسمت بالوسطية، فلم تكن أميل إلى المادية كما كانت اليهودية ولا أميل إلى الروحانية كما كانت المسيحية، وإنما كانت مادية روحية معا، وبذلك كانت ملبية لكل الحاجات قادرة على الاستجابة لكل المتغيرات. وكانت هذه العقيدة كما سنرى في الفصل التالي الخاتمة الذهبية لسلسلة طويلة من الرسالات، وكانت كغيرها من حلقات تلك السلسلة الطويلة تفهم النفس البشرية حق فهمها ومن ثم

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. ووجود الخالق العظيم على هذا النحو يستدعي أن تكون كل المخلوقات خاضعة له خضوعا تاما، لأن مقاليد أمورها بيديه وحده. ومن ثم كانت شهادة أن لا إله إلا الله أولى الخطوات على طريق الإسلام. وكان المطلب الحقيقي للإنسان في الإسلام هو أن يخلق في نفسه حالة العبودية الكاملة لله تعالى. والعبودية هي أن يسلم المرء نفسه لله ويتوجه بكل مشاعر نحوه سبحانه، إيمانا منه بأن الذات الإلهية هي الحقيقة المطلقة الوحيدة. من ثم تتلخص عقيدة الإسلام في مطلق وحدانية الله خالق الكون ومالكه. ويسجل الإسلام بذلك المرحلة النهائية في تطور الفكرة الدينية التي تؤيد سنة الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى وتوضحها وتعمقها. ومن هذا المبدأ الأساسي تنتج وحدة الخلق ومصير العالم، أي الوحدة الحية بين المادة والروح وبين المكان والزمان في تطور الكون الذي يتحد بالله على نحو ما، لأن وجود هذا الكون المادي نفسه هو الذي يعبر عن وجود الله ويكشف عنه. ومن ثم أيضا كان إعلان الإسلام الحرب على الوثنية بمقدار اهتمامه بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإيمان بأنه لا إله إلا الله يجعل الإنسان يرى الأمور كما يجب أن ترى، فيتصرف في حياته التصرف الجدير به وبعقله وبما له بين خلق الله من منزلة كريمة، بينما الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة. فكما يفرض المحزون كآبته على ما حوله، وكما يتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحا جاثمة، كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التي يحيا فيها، فيؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء. وعندما يؤله الإنسان إنسانا مثله أو حيوانا دونه أو جمادا دونه ودون الحيوان، فإن ذلك يعني فساد عقله وذوقه، مما لا بد أن ينعكس تماما على حياته وعلى تصرفاته في هذه الحياة، فتكون حياته دون حياة الإنسان، وتكون تصرفاته دون تصرفاته. عنوان: مكان الإنسان في العقيدة الإسلامية. وليس من المبالغة في شيء أيضا أن نقول إن الإنسان يحتل في العقيدة الإسلامية منزلة لا تعلو عليها سوى منزلة الله سبحانه، وقصة خلق الإنسان ذاتها على هذه المنزلة دليل. ونضع القرآن الكريم ذاته يقص علينا قصة خلق الإنسان هذه لنتبين منها مكان الإنسان ومكانته في العقيدة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت هذه المنزلة الكريمة التي احتلها الإنسان في هذا الكون بعد منزلة الله سبحانه ودونها كل منزلة لغير الإنسان من المخلوقات حتى الملائكة المقربين أنفسهم، مما أحقد واحدا منهم على آدم حقدا دفعه إلى الفسوق عن أمر ربه، فرفض أن يسجد لآدم كما أمر الله فطرد من رحمته جزاء لهذا الفسوق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقد رأينا عند حديثنا عن الطبيعة الإنسانية في مطلع الفصل الثاني أن الإنسان بطبيعته قادر على أن يقوم بمهام ذلك الاستخلاف، وأن فطرته التي فطره الله عليها تمكنه من أن يقوم بها على خير وجه. فقد خلق الله هذا الإنسان جسما كثيفا وروحا شفافا، جسما يشده إلى الأرض وروحا يتطلع إلى السماء، جسما له دوافعه وشهواته وروحا له آفاقه وتطلعاته، جسما له مطالب أشبه بمطالب الحيوان وروحا له أشواق كأشواق الملائكة. وهذه الطبيعة المزدوجة ليست أمرا طارئا على الإنسان ولا ثانويا فيه، بل هي فطرته التي فطره الله عليها وأمهله بها للخلافة في الأرض منذ أن خلق آدم خلقا جمع بين قبضة الطين ونفخة الروح. فهو أقدر من الحيوان على القيام بمهام ذلك الاستخلاف، وهو أقدر كذلك من الملائكة على القيام بتلك المهام، وهو أقدر منهما على القيام بهذه المهام لأنه جمع بين جنبيه ما تفرق فيهما وزاد عليهما معجزة الله الكبرى في الإنسان وهي العقل، فزاد بها عنهما مجتمعين. وجملة هذه القوى من النفس والعقل والروح هي الذات الإنسانية. تدل كل قوة منها على الذات الإنسانية في حالات من حالاتها، ولا تتعدد الذات الإنسانية بأية صورة من صور التعدد، لأنها ذات نفس أو ذات روح أو ذات عقل، فإنما هي إنسان واحد في جميع هذه الحالات. والذات الإنسانية ليست محصلة جمع هذه القوى المتعددة من نفس وعقل وروح بطريقة حسابية، وإنما هي محصلتها بطريقة جدلية. وبعبارة أخرى، إن الناس يتفاوتون فيما بينهم بطريقة تتفاوت بها ذواتهم فيما منحت من قدرات وإمكانيات ومواهب، فقد يكون سلطان الروح على النفس أقوى، وقد يكون سلطان الجسد بما فيه من غرائز وشهوات هو السلطان الطاغي. ذلك أن الإنسان رغم كونه أعلى الأجناس ففيه حيوانية وفيه نباتية وفيه جمادية، وما في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهذه الأجناس تماما ولا اختيار له في شيء. والخاصية التي تجعله إنسانا هي العقل والفكر، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله. ولذلك فإن فاقد هذه لا يكلف من الله كما يحدث بالنسبة للطفل وللمجنون مثلا. لذلك فإنه بينما نجد أنه قلما يختلف نباتان من نفس النوع زرع في حقل واحد، وقلما يختلف حيوانان من نفس النوع يعيشون في بيئة واحدة، نجد أنه قلما يتفق إنسانان حتى ولو نشأ في نفس البيئة وربوا بنفس التربية. ومن ثم فقد تكون محصلة هذه القوة أن تكون الذات الإنسانية قادرة على القيام بمهمات وتبعات لذلك الاستخلاف، إذا اتبع الإنسان طريق الفطرة التي فطره الله عليها. وقد تكون محصلتها أن تكون تلك الذات غير قادرة على القيام بها، بل قد تكون محصلتها أن تكون تلك الذات بحيث تقف في طريق الفطرة فتصد عن طريق الله. مواصفات الإنسان المسلم. ومن ثم كان الإنسان المسلم أو الإنسان كما ينشده الإسلام إنسانا عاديا تماما بسيطا كل البساطة، فهو إنسان وكفى. فالإنسانية في حد ذاتها مجموعة الصفات، وهي ليست مجرد كيان بيولوجي محض كما هو الحال بالنسبة للحيوانية. هذه الصفات التي تتسم بها الإنسانية فيها نقاط القوة وفيها نقاط الضعف، ومن مجموع نقاط القوة والضعف تتكون الإنسانية. الإنسان الجدير بذلك التكريم الذي كرمه ربه هو ذلك الإنسان الذي يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، ثم يعمل على التخلص من نقاط الضعف تلك بتوجهه دوما نحو ذلك الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى إليه هو، وهو الله سبحانه، فهو المثل الأعلى للإنسان المسلم. والإنسان مخلوق، وإن كانت كل المخلوقات دونه، والفطرة هنا تقضي أن يخضع خضوعا تاما لله وحده، يسبح له ويقر من أعماق قلبه بعبوديته ويتشرف بهذه العبودية. وعبودية الإنسان لله تفرض عليه أن يأتمر بما يأمره به وينتهي عما ينهاه عنه. والإنسان في ائتماره بما يأمره به ربه وانتهائه عما ينهاه عنه إنما يسير في طريق هذا المثل الأعلى، وبالتالي يقترب من الكمال ويكون بقدر اقترابه منه بحق خليفة لله في الأرض كما أراد الله له أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وعبودية الإنسان لله في الوقت ذاته تعتبر قمة تحرره، وبدون هذه العبودية لا يمكن أن يحس الإنسان بتحرر. إن هذه العبودية تحرره من نفسه ومن هواه ومن وساوس شيطانه، وطالما تحرر الإنسان من نفسه وهواه فقد صار حرا حقيقة. أما إذا لم يتحرر من نفسه ومن هواه فهو عبد تقيده الأغلال، وإن بدا للعين حرا طليقا. ومن ثم فالإنسان المسلم رافع رأسه دائما حتى في أحلك الظروف، غير المسلم الذي ينكر عبوديته لله دائما يحني رأسه لينال ما يريد، حتى ولو كان هذا الذي يريده ليس مطلبا أساسيا من مطالب حياته. وكم من أحرار على هذا الأساس يعيشون بين قضبان السجون، وكم من سجناء بهذا المنطق أيضا ينطلقون بين الناس دون عوائق، بل وقد يتربعون على قمة السلطة ويوجهون الأحداث ويسجنون من يشاءون ويصادرون أموال من يشاءون. وأولئك أحرار رغم السجن والقيد وذل الإسار، لأن السجن لم ينل من نفوسهم ولم يحن هاماتهم ولم يجعلهم يحسون بأنهم دون سجانيهم قدرا بقدر ما يجعلهم يحسون بالرثاء لهؤلاء السجانين. وهؤلاء سجناء رغم السلطة والقوة وإمكانية التحرك والتحريك، لأنهم خائفون دائما من كل شيء ومن لا شيء، فهم يحسون بأن أشباحا تطاردهم تريد أن تسلبهم ما نهبوه وينهبونه من مال، وأن تستل من تحتهم ما يجلسون عليه من كراسي يريدون ألا يفارقوها، وأن تقبض على ما يقبضون عليه من سلطة، وبغير المال والسلطة والكراسي لا يحس هؤلاء بأن لهم قيمة. إن هذه العبودية لله تحرر الإنسان المسلم من الدنيا كلها، وتزرع في نفسه حقيقة أن هناك حياة دنيا هي التي يحياها بنو آدم على الأرض، وخير ما توصف به هذه الحياة هو أنها حياة دنيا، أي سفلى وأحقر وأقل شأنا. وهناك حياة آخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تنتهي بموت كما هو الشأن في الحياة الدنيا. وليس معنى أن الإسلام يزرع في نفس المسلم مبدأ وضع الدنيا في منزلتها الدنيا تلك هو أن يترك المسلم الدنيا لطلاب الدنيا ليتفرغوا هم للآخرة، ذلك أن طريق الدنيا هو نفسه طريق الآخرة، فالإنسان المسلم يشق طريقه إلى الآخرة من خلال حياته الدنيا لا من خلال غيرها. ومن ثم فالإسلام يزرع في نفس المسلم الاهتمام بحياته الدنيا أساسا، إلا أن متاع تلك الحياة من مال وولد ومنصب وجاه يجب أن لا يكون هدف أهدافه فيصرفه عن هدفه الحقيقي في الحياة، وإنما يجب أن يكون مجرد وسيلة لتحقيق رسالة الإنسان في الحياة ولتمكينه من القيام بمهام الاستخلاف الذي كرمه به ربه. فالإنسان في دنياه يشقى ويتعب ويعمل ويكد ويأكل ويتمتع وينعم بالمال والولد إن رزق المال والولد، ويلاقي المصائب والأهوال، ويذوق الجوع والفقر والحرمان، ولكنه في كل الحالات راض سعيد، لا المال يطغيه ولا الولد يعميه ولا السلطان والقوة تلهيه ولا الفقر والحرمان والجوع يشقيه، لأن تلك كلها أعراض زائلة يبتلي بها الله عباده المؤمنين، أيشكرون على النعماء ويصبرون على البأساء أم يرميهم العرض الزائل عن الحياة الحقيقية. فالإنسان المسلم بإحساسه بعبوديته لله لا تضغيه الدنيا إذا أقبلت عليه، ولا تشقيه إذا هي ولت عنه، إنما هو سعيد دوما باقترابه من الله، وهو يزداد سعادة كلما ازداد من الله اقترابا. والإنسان المسلم بأحساسه العميق بعبوديته لله مطمئن إلى أنه مرزوق في يومه وغده، وإلى أن الله ربه هو الذي يرزقه كما يرزق الطير، على حد تعبير الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.